الصعب يا اهلي بالصعب الصعب يا اهلي في حد الزمان رخا ويصعب الصعب ما هدل اسحاب الصعب يا اهلي هنا نفوس مغلوبة من التعب هنا نفوس من التعب الصعب يا اهلي يا قلوب القاسية والقلق الصعب يا أهلي يعود للزمان رخا ويصعب صفاص نهد الاسحاب الصعب يا أهلي هنا نفوس مغلوبة من التعب هنا نفوس من التعب الصعب يا أهلي يا قلوب القاسية والنقاء Hey.

سنادي كل شي رايح فادي لا من سنادي كل شي رايح فادي ما دايم غير الله الكريم اللي ليه شريك ما دايم غير الله الكريم اللي ليه شريك يا سيد سيادي يا حبيب الهادي عليك يا رسول الله كان نادي والعار عليك عليك يا رسول الله كان نادي والعار عليك والمستفرادي يوم قبري والحادي والمستفرادي يوم قبري والحادي شفاعة رسول الله كان نادي والعار عليك شفاعة رسول ما تبغى تعيد الدموع